بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين. السؤال 23. قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ الجواب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له والحضور بين يديه ومناجاته بعبادته، وهذا المقصود للقلب أصلا والجوارح كلها تبع له. ولهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع، ومنه إلى سجود، ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته، ويتنقل من حال إلى حال. ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان. ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال الذي عقده الشيخ رحمه الله جمع الشيخ رحمه الله في جوابه بين أمرين اثنين. الأمر الأول هو معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تمييز الأركان من الواجبات من المستحبات، وكل منهما من أعظم المهمات في هذا الباب. فإن من مهمات الصلاة معرفة الكيفية النبوية لأدائها، ومن مهماتها أيضا التمييز بين الأركان والواجبات والمستحبات لما ينبني على ذلك من مسائل الصحة والفساد ومسائل السهو وترقيع الصلاة. فالشيخ رحمه الله جمع بين هذين الأمرين في هذا الجواب، وجعل المدخل لذلك مسألة من لطائف الكلم المشهورة بين أهل العلم، وهي قولهم: إن لكل عضو من أعضاء البدن عبودية تختص به في الصلاة. هذا المعنى اللطيف الموافق لمقصود الصلاة جعله الشيخ رحمه الله هو مدخله للكلام على هذين البابين العظيمين. هو كل منهما يقرر في كتب الفقه على حدة، لكن الشيخ رحمه الله دمجهما على طريقته في هذا الكتاب من اختراع أسئلة وأجوبة تحقق مقصوده. فكأنه يقول: إن معرفة العبوديات المختصة بأعضاء البدن في الصلاة معنى من المعاني الحسنة التي إن أعطاها الإنسان حقها فهم مسائل الصلاة جملة على الوجه المطلوب. كأنه يقول هذا. فإذا أردت، يقول الشيخ رحمه الله، أن تضبط ما يتعلق بصفة الصلاة وتميز بين ما الواجب منها وغير الواجب، فالطريق إلى ذلك أن تعرف العبوديات المتعلقة بكل ركن أو كل عضو من أعضاء الصلاة. ربما لا يكون هذا هو الطريق الأسهل والأصلح من جهة التفهيم والتعليم، لكن من جهة غرض الشيخ رحمه الله، وهو أن يكون السؤال جامعا والسؤال عاما والجواب جامعا، يحقق شيئا كثيرا من هذا القصد، لا سيما إذا كان لقارئ هذا الجواب معرفة سابق معرفة ببعض مقاصد هذا السؤال. فإذا هذه اللطيفة المشتهرة بين أهل العلم هي أن جوارح الإنسان الظاهرة والباطنة كلها تتعلق بها عبوديات مخصوصة في الصلاة، وهذا حق. فإن الصلاة التي هي أعظم صلة بين العبد وربه وضعت على أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بجوارحه جميعا، الظاهر منها والباطن: القلب واللسان واليدين والقدمين والعينين والأذنين والصلب والركبتين والأصابع وغير ذلك من أعضائه، بل حتى ما يتصل ببدنه من شعره وثوبه المتصل به له أيضا عبوديات في الصلاة. ولهذا نهينا عن كف الثوب وكف الشعر في الصلاة، لأنه يسجد لله تعالى كما يسجد الإنسان نفسه. إذن الإنسان بجوارحه جميعا وما يتصل به من شعر وبدن كله تتعلق به عبودية الصلاة، وليس هذا كثيرا على هذا الركن الجليل الذي هو أعظم أركان الإسلام العملية، والذي جعل الحد الفاصل بين المسلم والكافر، والذي قال فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه في كلمته المشهورة: إن أهم أمركم عندي الصلاة. وقوله رضي الله عنه أيضا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن الصلاة وشأنها وقدرها في الإسلام معلوم، ومن شأنها وعظمتها وقدرها أن الإنسان إذا قام في الصلاة تكون جوارحه كلها مشغولة بعبادة الله تعالى، وهذا قد لا يقع إلا في الصلاة، لا توجد عبادة أخرى يجتمع فيها هذا المعنى على الوجه الموجود في الصلاة إلا في هذه العبادة الجليلة. فلذلك كان من حسن التصنيف ومن حسن التصرف في العلم أن هذه الكلمة اللي هي من لطائف العلم المتداولة كما ذكرت بين أهل العلم، جعلها الشيخ رحمه الله مبنى لمثل هذه المسائل الجليلة في فقه الصلاة وأحكامها. يقول رحمه الله: إن أصل هذا الباب، أصل معرفة العبودية المتعلقة بالجوارح وما يترتب على ذلك من أحكام، أن تعلم أن المقصود الأعظم من ذكر الله عز وجل هو من المقصود الأعظم من الصلاة هو إقامة ذكر الله جل وعلا، وقد جاء النص على هذا صريحا في القرآن. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وأقم الصلاة لذكري. وإذا تأملت كيف وضعت الصلاة وما الذي شرع فيها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ستجد أن القصد الأعظم لذلك هو إقامة الصلاة، هو إقامة ذكر الله جل وعلا. ولذلك جعل من الفرق بين صلاة المؤمن وصلاة المنافق هو هذا الغرض. المنافق يأتي من الإسلام بصورته فقط اللي هي الشهادة باللسان، فكذلك يأتي من أعمال الإسلام والإيمان بصورتها الظاهرة فقط. وإذا كان للصلاة ظاهر وباطن، وظاهرها هو القيام والركوع والسجود، فإن باطنها هو الخشوع لله تعالى وذكره وتعظيمه. وليس للمنافق من الصلاة إلا ظاهرها القيام والقعود والركوع نحو ذلك، أما باطنها وهو ذكر الله وتعظيمه والخشوع له والخضوع له فليس له منها نصيب. ولهذا جعل الله تعالى هذه صفة صلاة المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومفهوم هذا أن صلاة المؤمن بالضد من هذا، أن يقوم إلى الصلاة نشطا حريصا على أن يكمل الصلاة بطهارتها وهيئاتها وأوقاتها وصفاتها، وأن يذكر الله تعالى فيها قدر ما يستطيع ويكثر من ذكر الله جل وعلا فيها، وأن يكون ذكره لله تعالى خالصا وصلاته خالصة لله تبارك وتعالى لا مراءة للناس. وهذه المعاني هي التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن في صلاته. الله تعالى يقول كما تلا الشيخ رحمه الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة هو هذا، هو مقام الإخلاص لله تعالى أولا، وأن يقوم بين يدي الله عز وجل مخلصا له طالبا لرضاه وراغبا فيما عند الله جل وعلا، لا مراءة للخلق ولا تزينا لهم ولا تجنبا لمذمتهم ووصمهم له بترك الصلاة، بل يقوم لله تعالى مخلصا له، وأن يحرص على أن يحسن صلاته ويكون نشطا فيها، يحسن ركوعه وسجوده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى هذا وقال: إني أراكم من وراء ظهري، أرشد إلى تحسين العبادة والوقوف بين يدي الله جل وعلا. والشيء الثالث أن يتأمل في الذكر الذي يقوله ويكثر من ذكر الله تعالى، ويتدبر الأذكار التي يقولها ويتعلم معانيها، ويستحضر بقلبه هذه المقامات الجليلة الموجودة في أذكار الصلاة، فإننا نقول إن المقصود الأعظم من ذكر الله من الصلاة هو ذكر الله. وإذا قيل ذكر الله جل وعلا فليس المقصود الذكر باللسان فقط، بل ما هو أعظم من ذلك، الذكر الحقيقي الذي هو ذكر اللسان الذي يطابق ذكر القلب، بحيث أن تلك المعاني تمر على قلبه هو يتعقلها ويفهمها ويعقلها ويشهد تلك المشاهد والمواقف التي تتضمنها تلك الأذكار ويجري بها بعد ذلك لسانه. فهذا أعظم أنواع الذكر، وهو المقصود الأكبر كما يقول الشيخ رحمه الله من الصلاة. ولذلك كان هذا المقصود يتحقق أصالة بالقلب اللي هو الجارحة العظمى في هذا الباب، والجوارح كلها تبع له، فالخشوع والخضوع ومعاني الصلاة مقصودة ابتداء في القلب ثم تكون تلك الجوارح تابعة له. يقول الشيخ رحمه الله في تحقيق هذه التبعية، قالوا لذلك يتنقل العبد في الصلاة من القيام إلى الركوع ومنه إلى السجود وإلى الرفع، وهو في ذلك كله يتنوع في الخشوع لله جل وعلا والقيام بعبوديته وذكره وتعظيمه، ينتقل من حال إلى حال. إذن عندنا أحوال فعلية مختلفة، وهي قيام وركوع وسجود وجلوس، لكن في تلك الأحوال البدنية المختلفة عندنا شيئان موجودان في أحوال الصلاة كلها، وهي ذكر وهي خشوع القلب وذكر اللسان. فإن خشوع القلب وذكر اللسان عبادتان موجودتان من أول الصلاة إلى آخرها، وهما المقصود الأعظم والغرض الأجل الأكبر منهما، لكن يتنوع الخشوع والذكر بتنوع الأفعال. فالخشوع والذكر الموجود في القيام يختلف عنه في الركوع، والموجود في الركوع يختلف عنه في السجود، والموجود في السجود يختلف عنه في الجلوس. فإن لهذه الأفعال مقاصد وأذكار معينة، وتلك المقاصد والأذكار تتناسب مع المقصود من تلك الأركان المختلفة. فالصلاة كما سيأتينا مبنية على هذه الأمور الخمسة، اللي هي القيام والركوع والسجود مع الخشوع، خشوع القلب وذكر اللسان. هذه الخمسة هي التي بنيت عليها الصلاة. ومن نفائس فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يقول إن هذه الخمسة التي بنيت عليها الصلاة كلها تسمى بها الصلاة، فتسمى الصلاة قياما، وتسمى ذكرا، وتسمى ركوعا، وتسمى سجودا، وتسمى خشوعا وخضوعا وتعظيما لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد مثلا في القرآن الله تعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله يعني إلى صلاة الجمعة، إذن الصلاة سميت ذكرا. وفي القراءة الله تعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا سميت الصلاة قراءة. والركوع يقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، والسجود يقول الله جل وعلا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، صلوا لله تبارك وتعالى. إذن الصلاة تسمى بهذه الأفعال الخمسة، وقلنا إنها ثلاثة يتنقل الإنسان منها من حال إلى حال، واثنين منها وهي ذكر اللسان وخشوع القلب موجودة في الأحوال كلها. ولذلك كانت هذه هي المقاصد العظمى من الصلاة، وتنوع الإنسان بين القيام والركوع والسجود إنما هو لتحقيق هذين المقصدين الجليلين. ولهذا الله جل وعلا ذكر أن هذا هو المقصود من الصلاة، أقم الصلاة لذكري، وعلق الفلاح على هذا الغرض أيضا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن الصلاة لا ينتفع بها الإنسان ويجد منها مقصدها وغرضها إلا إذا جمع بين هذين الأمرين، وهما الخشوع لله جل وعلا وذكره سبحانه وتعالى فيها. أما إذا خلت الصلاة من الذكر والخشوع تصير أفعالا ظاهرة فقط، وتلك الأفعال الظاهرة لا يتحقق منها المقصود، كما هو موجود في كل العبادات العملية الأخرى لها مقاصد من ورائها، والمقصود وذلك المقصود أعظم من مجرد الصورة الظاهرة للعبادة. وأنتم تقرؤون في الأضاحي يقول الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إذن فيه صورة ظاهرة لهذه العبادة وهي الذبح والتقرب لله تعالى بإراقة دم الذبيحة، لكن المقصود الأعظم هو التقوى في الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان معنى قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصورة الظاهرة للعبادة هي أن يترك الطعام والشراب، كما أن الصورة الظاهرة للصلاة هي الركوع والسجود والقيام، والصورة الظاهرة للأضحية هي إراقة الدم، والمقصود من الثلاثة هو عمل القلب وخشوعه وخضوعه. قال: ليس من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، اللي هو المقصود الحقيقي من الصوم، اللي هو حقيقة تقوى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وجماع هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات، وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر رؤية الله له. وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل. ولهذا ورد في الأثر: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، معناه حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا إبراء الذمة وزوال التبعة. وزوال التبعة تحصل بأداء جميع لازمات الصلاة، ولكن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم، فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة. نعم، هذا تكميل لما سبق ذكره، فإن الشيخ رحمه الله لما بين أن المقصود الأعظم من الصلاة هو خشوع القلب وذكر اللسان، بين الطريقة المحققة لذلك، وهو أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء، ويتدبر معاني ما يفعله من التنقلات. أما تدبر الذكر فهذا واضح، فإنه إذا استفتح الصلاة فإنه يستفتحها بحمد الله وتعظيمه وإجلاله، وإذا قرأ الفاتحة فإن فيها من مقامات التعظيم لله تعالى وحمده والثناء عليه ما هو معلوم أيضا، وكذلك إذا ركع سبح الله تعالى وعظمه ووحده، وإذا رفع حمده، وإذا سجد سبحه وعظمه ووحده، وإذا جلس شهد لله بالوحدانية وجاء بالتشهد صيغة التشهد المعروفة وما يتبعها من التعوذ والدعاء. هذه كلها أذكار في الصلاة، إذا تدبر الإنسان معاني تلك الأذكار كان هذا من أعظم العون له على حضور القلب في الصلاة وعلى تحقيق المقصود من الصلاة، أن يعقل تلك الأذكار ويتدبر معانيها. ولذلك كان من مهمات الدين أن يتعلم الإنسان معاني هذه الأذكار، الأذكار بصفة عامة، الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر من أعظم الأحاديث المتعلقة بمعاني الإيمان وأعمال القلوب. إذا أردت أن تعرف مقامات أعمال القلوب وشرائع الإيمان وشعبه فتدبر الأذكار النبوية، فإن الأذكار النبوية والأوراد والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هذا الباب الشيء العظيم. لا يوجد في نوع من الأحاديث النبوية علم أعمال القلوب كما يوجد في أحاديث الأذكار، ولذلك الإنسان إذا قرأ هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلاة والدعاء ونحو ذلك، سيجد هذه المعاني. لكن الأذكار المختصة بالصلاة فيها من هذا المعنى أكثر مما هو موجود في غيرها، ولذلك الإنسان ينبغي أن يعتني بمعاني الأذكار عموما ويعتني بمعاني أذكار الصلاة بالخصوص. ولذلك ألف فيها العلماء التأليف المفردة، وللإمام الكبير أبي سليمان الخطابي رحمه الله كتاب جليل في هذا الباب يسمى شأن الدعاء، شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي عني فيه بشرح هذه الأذكار النبوية وبيان ما فيها من معاني الإيمان، وشرحها من جهة ألفاظ اللغة والغريب الذي فيها ونحو ذلك. ولي بن تيمية عناية بها، وكم من ذكر مخصوص من هذه الأذكار النبوية أفرده الشيخ رحمه الله بالشرح والبيان، كذلك في متفرق كتب ابن القيم رحمه الله من ذلك شيء طيب. وفي هذا العصر جمع الشيخ عبد الرزاق العباد خلاصة المنثور من كلام أهل العلم في ذلك في كتابه المشهور فقه الأدعية والأذكار، فهو من حسنات هذا العصر، أعني هذا الكتاب الجليل، فيه من أمور العبادة وإصلاح القلوب ما هو معلوم لكل من طالعه. وهذا في الأذكار بالعموم، ويتأكد هذا في أذكار الصلاة، وهي موجودة في هذه الكتب المذكورة، فإن الإنسان إذا تأملها وعرف معانيها صار إذا تلفظ بهذه الأذكار في صلاته وردت عليه هذه المعاني واستحضر ما فيها من هذه المقامات، هذا يكون أكثر عون له على حضور القلب في الصلاة. الشيخ يقول: يتدبر ما يقوله، قال: ويتدبر ما يفعله من هذه التنقلات. الأول واضح، لكن هذا فيه نوع من الغرابة، كيف يتأمل، كيف يتدبر ما يفعله ويتدبر الركوع والسجود؟ الجواب: نعم، يتدبر المقاصد من هذه التنقلات، يعني مقاصد القيام ومقاصد الركوع ومقاصد السجود ونحو ذلك. فإن القيام خضوع لله جل وعلا، قيام بين يديه، وفيه من الهيئة من قبض اليدين ووضعهما على الصدر ما يناسب هيئة القيام ومعناه، كذلك يوجد هذا في الركوع ويوجد هذا في السجود. وكأني بالشيخ رحمه الله يشير إلى المعاني التي استخرجها ابن القيم رحمه الله من هذا، ولا أعلم للفقهاء والعلماء كلاما في هذا، أعني معاني أفعال الصلاة، إلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فكأن الشيخ رحمه الله يشير إليه. ابن القيم له فصل جليل في كتاب له يسمى كتاب السماع. السماع يعني سماع الأغاني والمرقصات والأناشيد، واللي كان يبتلى بها بعض الصوفية ويجعلونها بديلا عن القرآن، وألف كثير من العلماء في أحكام هذا الباب وبيان حكمه من جهة الشرع اللي هي مسألة السماع، منهم ابن القيم، له كتاب جليل في هذا مطبوع في نحو من 500 صفحة، كتاب كبير. في هذا الكتاب له فصل مفرد في المقارنة بين أسرار الصلاة وأسرار أو ما يجده أهل السماع في زعمهم، وعقد هذه المقارنة بين الصلاة اللي هي قرة عيون المؤمنين والموحدين، وبين السماع الذي هو البديل الشيطاني للصلاة، فجعل هذا الفصل في المقارنة بينهما، وطبع الفصل مفردا باسم أسرار الصلاة، وبعض الناس يظن أنه كتاب مستقل باسم أسرار الصلاة، لكنه ليس كتابا مستقلا، وإنما هو فصل من كتاب السماع، قارن فيه ابن القيم رحمه الله بين الصلاة اللي هي كما قال هو في الكتاب قرة عيون المؤمنين والموحدين والمحبين لله جل وعلا، وبين السماع الشيطاني. في هذا الفصل الجليل تكلم على معاني التنقلات الموجودة في الصلاة، معنى القيام ومقاصده، ومعنى الركوع ومقاصده، ومعنى السجود ومقاصده، ومعنى الجلوس أيضا والسلام ومقاصده، وهو فصل جليل لا يوجد لغيره من أهل العلم كلام فيه، فهو معنى انفرد به ابن القيم رحمه الله وجزاه عن المؤمنين والمصلين خير الجزاء. والشيخ رحمه الله لما يحيلك في الخشوع إلى تدبر أذكار الصلاة وتدبر معاني التنقلات، هو يحيل إلى عليكم السلام ورحمة الله تفضل، هو يحيل إلى الفصل المعنون بأسرار الصلاة لابن القيم رحمه الله، فإن شئت أن تقف عليه في الكتاب المذكور فهو موجود فيه، وإن شئت أن تقف عليه مفردا فهو مطبوع أيضا مفردا بالاسم المذكور. إذن هذا ما يتعلق بتدبر معاني الأذكار والتنقلات. يقول الشيخ رحمه الله أيضا يحرص على أن يحقق كمال هذا المعنى، وهو درجة الإحسان التي هي أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا في حديث جبريل المشهور. وإذا كان هنالك إحسان عام وهو المذكور في حديث جبريل، فالإحسان الخاص هو تطبيق ذلك المعنى في الصلاة. فإن الإحسان مقام من مقامات الدين، يمكن أن يوجد في كل عبادة، كل عبادة يفعلها الإنسان على الوجه الذي يحصل المقصود وهو الدرجة المجزئة، ثم يأتي بدرجة الكمال الأولى درجة الإيمان، ثم يأتي بدرجة الكمال الثانية درجة الإحسان. هذا موجود في كل العبادات ومنها الصلاة. ولهذا قال الشيخ كمال هذا، أي كمال هذا المقام الذي هو الخشوع والذكر نحو ذلك، أن يستحضر العبد مقام الإحسان في الصلاة بدرجتيه اللتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. ويقول إن هذا كله هو من أجل تحصيل المقاصد الجليلة، أي هذه درجة الكمال. أما درجة المجزئة في الصلاة وهي الدرجة التي تسقط بها الصلاة عنه، فهذا يحصل بما هو أقل من هذا، يحصل بأن يأتي بسماها شيخ لازمات الصلاة. لازمات الصلاة يعني أركانها وواجباتها. الفقهاء لا يستعملون هذا المصطلح الذي هو لازمات، لكن الشيخ لما أراد أن يعبر بكلمة واحدة عما يشمل الأركان والواجبات استعمل كلمة لازمات، ولم يعبر بكلمة لوازم حتى لا يفهم منها أنه ما يلزم عن الصلاة وما يترتب عليها، لأن كلمة لوازم اصطلاح معروف له غرضه، وإنما أراد باللازمات هنا الأركان والواجبات. فإذا أتى الإنسان بالأركان والواجبات فصلاته صحيحة وبرئت ذمته، ولا يؤمر بإعادة الصلاة وأن يصلي مرة ثانية. لكن الشأن، هل حصل له المقصود من الصلاة؟ هل ازداد إيمانا وازداد درجة وقربا من الله تعالى وازداد تعظيما له وخشوعا له؟ هل نهته هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ هل أقام ذكر الله تعالى في الصلاة؟ هل شمله قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ هل صلى الصلاة التي يستحق أن ينادى بها من باب الصلاة في يوم القيامة في الجنة؟ هذا هو الشأن. إذن لا يكون حرص المؤمن على أن يصلي صلاة تبرأ بها ذمته، وإنما يكون همته في أن يصلي صلاة ينال بها جوائز المصلين. وجوائز المصلين هذه التي ذكرت وغيرها إنما تحصل بأداء الصلاة على الوجه الأكمل والأتم. فهذا هو الشأن الذي يطلب العلم من أجله، وهذا هو المقام الذي يسعى إليه ويتنافس فيه. فقنا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد هذا الإجمال، فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية، لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات. أما الأركان المتعلقة باللسان. نعم لحظة. إذن الشيخ رحمه الله يقول بعد هذا الإجمال العام في مقاصد الصلاة، الآن يشرع في تفصيل الكلام على العبودية الخاصة بكل جارحة. عبودية اللسان أول، عبودية اللسان أولا، ثم عبودية اليدين، ثم عبودية القدمين، وعبودية العينين، هذه خمسة. ثم بعد ذلك يعمم ما يمكن أن يعممه. إذن البداءة الآن بعبودية اللسان، وهي كما ذكرنا سابقا أعظم العبوديات بعد عبودية القلب، وهي موجودة من افتتاح الصلاة إلى الخروج منها، لأنها المقصود الأعظم من الصلاة. وهذه العبودية تتنوع في الدرجات على أفعال الصلاة الثلاثة: الأركان والواجبات والسنن المستحبات. وسيبين الشيخ رحمه الله هذا واحدا واحدا. نعم. لسان. أما الأركان. قال رحمه الله: أما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه، وعلى المذهب حتى في السر. والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نعم. كم هذه؟ خمسة. خمسة. نعم أحسنت. لابد من العد. ها الشيخ يذكر، لكن أنتم أحرصوا على أن إذا قرأت كلاما أو فقرة مجملة تحرص على أن تستخرج المفردات التي فيها. إذن أركان الأركان الموجودة في الصلاة المتعلقة باللسان خمسة. في غير هذا الموضع من كتب الفقه لا تجد الأركان المتعلقة باللسان، تجد أركان الصلاة فيذكرون الأركان العملية والأذكار القولية، لكن لكون الشيخ رحمه الله اقتصر على أو اختار شرح هذا الباب بالنظر إلى عبوديات الجوارح المختصة بها، فإننا سنفصل الأركان القولية عن الأركان العملية. نعم، إذن أركان الصلاة الموجودة في جارحة اللسان خمسة، والمقصود بالركن كما هو معلوم من غير هذا الموضع ما لا تتم الصلاة إلا به، يعني شيء لا بد أن يأتي به الإنسان في الصلاة بحيث لو لم يأتي به فإن صلاته غير صحيحة، سواء تركه عمدا ولا تركه جهلا ولا تركه نسيانا، لا تتم الصلاة إلا به لأنه ركن في الشيء. ومعنى كونه ركنا أنه من معنى حقيقة الصلاة، فمن أتى بصلاة ليس فيها واحد من الأركان فمعنى هذا أنه لم يأتي بالصلاة المشروعة وإنما جاء بصلاة ناقصة لا تجزئه. أول هذه الأركان تكبيرة الإحرام، ولا خلاف في كونها ركنا، والمقصود بتكبيرة الإحرام أن يتلفظ بقوله الله أكبر ناويا الدخول في الصلاة، فإذا تلفظ بقوله الله أكبر هذا اللفظ المخصوص ناويا الدخول في الصلاة فقد حصل هذا الركن، ومن تمامه كما سيأتي معنا أن يرفع يديه مع التكبير، لكن رفع اليدين ليس من الركن وإنما هو من المكملات التي سيأتي ذكرها. الركن الثاني قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب المفتتحة بقولنا الحمد بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، والمختتمة بقوله عز وجل ولا الضالين، وهي سبع آيات المقصودة بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني عند جماعة من المفسرين. قراءتها ركن في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لكن بعد أن علم في الجملة أنها ركن اختلف أهل العلم في موضع كونها ركنا، هل هي ركن في حق الإمام والمأموم، أو هي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، أو هي ركن في حق الإمام والمنفرد وليست ركنا في حق المأموم وهو قول ثاني، أو هي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد ما عدا الحال التي يجهر فيها الإمام بالقراءة. إذن القائلون بأن الفاتحة ركن في الصلاة اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة وهي طرفان ووسط، من يقول إنها تسقط عن المأموم مطلقا فلا تبقى ركنا إلا في حق الإمام والمنفرد، وهذا مذهب مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقابله من يقول إنها ركن على الإمام والمأموم والمنفرد ولا تسقط في أي حال، حتى لو جهر الإمام يلزم المأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، فإن كان لم يكن للإمام سكتات فإنه يقرأ ولو ترك الإنصات للإمام في حال قراءته، وهذا كذلك مذهب لجماعة من أهل العلم، أحمد رحمه الله في المشهور عنه وغيره. والقول الوسط هو من يقول إن جمعا بين الأدلة في رأيهم، وهو أنها ركن مطلقا على الإمام والمأموم والمنفرد إلا في المواطن التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، فإن المأموم مأمور بالإنصات عملا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول أحمد رحمه الله أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، فإن المقصود هو الإنصات في الصلاة، وهذا المذهب الوسط قوي في الدليل، والأقوال الثلاثة قوية في الدليل، يعني ليس أحدها بعيدا في الأدلة، وهي من رؤوس مسائل الخلاف الكبيرة اللي هي ينطبق عليها العبارة التي يستعملها ابن القيم اللي هي المعتركات الكبار، يعني كأنها معركة يأتي فيها كل فريق بجيشه، وليست هي جيوش سلاح وإنما هي جيوش حجة وبرهان واستدلال، ولا يقوم فيها ولا تثبت فيها قدم إلا الفرسان المعتنين بالأدلة ومعرفة صحيحها من سقيمها ومعرفة درجاتها الأدلة قوة وضعفا نحو ذلك. وابن القيم مولع باستعمال هذه الاستعارات في تحقيق هذه المسائل الكبيرة، كثيرا ما يستعمل هذه المسائل الكبار، عفوا كثيرا ما يستعمل هذه الاستعارات في المسائل الكبار، وأحيانا إذا عرض أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويأتي إلى الترجيح يقول الآن إذا كنت من الفرسان تقدم، إذا لم تكن من أولئك الفرسان ليفهمون الأدلة ومراتبها والترجيح وكذا يقول قف في النظارة، يعني الناس متفرجين، فليس لك أن نعم أن تقتحم مجال الترجيح. هذه المسألة اللي هي مسألة القراءة في الصلاة وركنية الفاتحة على الإمام وعلى المأموم أو سقوطها عنه مطلقا، هذه من المعتركات الكبار في الفقه، والشيخ رحمه الله اختار هذا المذهب الوسط، قال على القول الصحيح يتحملها الإمام عن المأموم. نعم، إذن هذا الركن الثاني. فإذا على قول الشيخ رحمه الله قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة ركن في حق الإمام مطلقا، وركن في حق المنفرد مطلقا، وركن في حق المأموم إلا حيث يجهر الإمام فيلزمه أن ينصت، وإلا حيث لا يدرك من الصلاة مقدار قراءة الفاتحة فإنه يركع مع الإمام ويعتبر مدركا، لأن هذا سبق معنا في الإدراكات فلم يحتج الشيخ إلى أن يعيده. إذن تسقط ركنية الفاتحة عن المأموم في هاتين الصورتين، وهي فيما عداهما ركن. الركن الثالث هو التشهد الأخير، فإنه ركن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، وإنما خصه بالتشهد الأخير لأن الدليل استثنى التشهد الأوسط، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسيه ثم سجد للسهو منه، ولو كان ركنا لما جبره السهو، بقي التشهد على أصله، فالتشهد الأخير ركن، لو لم يتشهد الإنسان التشهد الأخير فصلاته لا تصح. الرابع هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهذا واضح لأن التشهد الأول كله ليس ركنا، فلا يكون شيء من أذكاره ركنا والتشهد نفسه ليس ركنا، لكن المقصود هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عند الشيخ رحمه الله ركن، والأصح عند العلماء أنها واجب فقط وليست ركنا، ومعنى ذلك أن من تركها متعمدا تبطل صلاته، لكن من تركها متعمدا فإنه قد ترك واجبا عامدا وهذا تبطل صلاته، أما من تركها نسيانا أو سهوا أو جهلا فإن صلاته تصح ويجبرها بالسهو، لأنها على الصحيح واجب ليست ركنا، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد ما يدل على الركنية، لأن الركنية شيء زائد على مجرد الوجوب، وهذا مضى معنا في منهج السالكين تفصيلا. الركن الخامس هو التسليمتان، التسليمتان يعني أن يسلم عن يمينه وأن يسلم عن يساره، السلام عليكم عن يمينه، ولما يقول تسليمتان لأننا نتكلم في الأركان، إذن لا حاجة إلى ذكر كيفية السلام، لأن كيفية السلام ستأتي في المستحبات، أما السلام نفسه فهذا هو الركن، ومذهب الشيخ رحمه الله وجمهور العلماء أن الركنية هما التسليمتان، فكل من التسليمتين جزء ركن، وعلى هذا لو اقتصر على تسليمة واحدة ولم يسلم التسليمة الثانية لا يخرج من الصلاة عندهم. ومن أهل العلم من يرى أن التسليمة الواحدة مجزئة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سلم تسليمة واحدة عن يمينه، فمن صح عنده حديث عائشة رضي الله عنها يجعل التسليمتين كمال السنة، والقدر المجزئ هو التسليمة الواحدة، ومن لم يصح عنده حديث عائشة وهم جمهور العلماء يقولون إن التسليمتين كل منهما ركن في الصلاة. إذن إذا ثبت أن التسليم ركن في الصلاة وأسقطنا فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كم تبقى الأركان القولية في الصلاة؟ أربعة. نعم، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على التفصيل المذكور والتشهد الأخير والسلام. نعم، نقول السلام أو التسليم حتى نخرج من الخلاف المتعلق بتسليمتين أو تسليمة الواحدة. نعم. قال رحمه الله: وأما واجبات اللسان فالتكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع لاجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد فاكتفي فيهما بفعل واحد فإن كبر للركوع فهو أكمل. نعم. إذن واجبات الصلاة المتعلقة باللسان يقول الشيخ رحمه الله هي التكبيرات كلها، هذا أول الواجبات وليست كلها، لأن واجبات اللسان على ما سيذكره الشيخ رحمه الله سبعة، واجبات اللسان على ما سيذكره سبعة، أولها التكبيرات كلها ما عدا تكبيرتين، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرة الانتقال إلى الركوع وإلى السجود والرفع منه نحو ذلك، ويسميها الفقهاء هكذا، يسمونها تكبيرة الانتقال. فتكبيرة الانتقال واجبة على الصحيح، ليست ركنا وليست مستحبة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وعلمها أصحابه، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أنه تركها وأخل بها، وهذا هو شأن الواجبات. فإذا التكبيرات، تكبيرات الانتقال في الصلاة كلها ركن، لا نستثني إلا شيئين اثنين، تكبيرة الإحرام لأنها ليست من تكبيرات الانتقال وهي ركن، ونستثني من تكبيرة الانتقال تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. فإن المسبوق إذا دخل في الصلاة وقد أدرك الإمام راكعا فإن عليه هنا تكبيرتين اثنتين بحكم الأصل، الأولى هي تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الانتقال. لكن الشيخ رحمه الله يقول عندنا قاعدة، هي أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد اكتفي بفعل إحداهما، عبادة من جنس واحد يعني ليست عبادة من جنسين مختلفين، لابد أن يكون الجنس واحد، يعني مثلا صلاة مع صلاة، صوم مع صوم، ذبح مع ذبح، هذا معنى جنس واحد، وأن تكونا في وقت واحد، ليس لكل واحد منهما وقت مختص. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد القاعدة أنه يكتفى بواحدة منهما، لكن ليس هذا على إطلاقه، قد مضى معنا في شرح منظومة القواعد أن هذا يقع على وجهين، مرة على سبيل التساقط وتارة يقع على سبيل إيش؟ التداخل. نعم، هنا من أي الصورتين، التداخل ولا التساقط؟ التساقط. نعم التساقط، لأنه يكبر تكبيرة الإحرام فتسقط تكبيرة الانتقال، هذا يكون تساقطا. لكن لو أنه كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام والانتقال هذا يصير تداخل. إذن هذه الصورة تصلح للمثالين بحسب نية المكبر. يقول الشيخ رحمه الله فإذا أتى بالتكبيرتين كان أكمل، يعني حتى حيث يشرع التداخل أو التساقط هنا كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها، فلذلك لو أتى بهما معا يكبر للإحرام ثم يسكت هنيهة ثم يكبر للانتقال لكان أكمل. لكن في بعض الأحيان يخشى المأموم إذا كبر تكبيرتين أن يفوته الإمام، فلا عليه ويجزئه أن يكبر تكبيرة واحدة، إما بنية الإحرام فتسقط الانتقال، أو بنية الإحرام والانتقال ويركع بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام، ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومسنون وهو هذه الأخيرة، وواجب وهو باقيها. نعم، هذا تحصيل لما ذكر، فإنه ذكر التكبيرات واستثنى ما استثنى منها من وجوبها، فتحصل له أن التكبير في الصلاة ثلاثة أنواع من جهة الحكم، تكبير هو ركن، وتكبير هو واجب، وتكبير هو مستحب. التكبير الذي هو ركن تكبيرة الإحرام، والتكبير اللي هو واجب، والتكبير اللي هو مسنون هي تكبيرة الانتقال حيث تسقط عن المأموم، حيث تسقط عن المأموم فإن الأكمل أن يأتي بها، والتكبير الواجب ما عدا ذلك. قال رحمه الله ومن واجباته قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، وقول هذا الثاني والثالث، قول من واجباته أي من واجبات اللسان، الثاني من واجبات اللسان قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، كل منهما يقول سمع الله لمن حمده. والثالث قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. ومعنى ذلك أن الإمام يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده في حال رفعه من الركوع، فإذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك يفعل المنفرد. أما المأموم فإنه يجتزئ بتسميع الإمام ويكتفي هو بقوله ربنا ولك الحمد على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومن أهل العلم من يرى الجمع بينهما حتى في حق المأموم، لكن القول الأول أظهر في الأدلة. قال رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل. نعم، هذه الأركان هذه الواجبات، واجبات اللسان الرابع والخامس والسادس، تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، وأن يقول رب اغفر لي بين السجدتين. يقول الشيخ رحمه الله: وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل. هذه ترجع إلى الثلاثة، يعني الواجب في الركوع تسبيحة واحدة، والواجب في السجود تسبيحة واحدة، والواجب بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي مرة واحدة. ما زاد على ذلك من التسبيح والدعاء كله مسنون مكمل. وما ذكره الشيخ في الركوع والسجود صحيح مسلم به. بعض العلماء يقول إن التسبيح في الركوع والسجود سنة فقط، لكن هذا ليس صحيحا، لأنه لا يوجد ركن إلا ومعه ذكر. فلو قلنا الواجب هو الركوع ولو يجزئه ولو مع سكوت، ذهب المقصود الأعظم من الركوع وهو ذكر الله تعالى فيه. إذن لا بد من التسبيح فيه. وليس المقصود لما يقولون سبحان ربي الأعلى مرة، ليس المقصود خصوص هذه الكلمة سبحان ربي الأعلى، وإنما المقصود مطلق التسبيح، بأن يقع في صلاته تسبيح. لو قال سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو غير ذلك من أنواع التسبيح، كله مجزئ. المهم أن لا يخلي ركوعه ولا سجوده من تسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، يعني أمر أن يجعل التسبيح في الركوع والسجود. فمن تمام الركوع والسجود التسبيح، لكن ما مقدار ذلك؟ أقله تسبيحة، وأكثره ما شاء الله له من ذلك على حسب ما هو مفصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكر بين السجدتين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الذكر، وهو قوله رب اغفر لي، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، ولذلك لا يصح أن يجعل من واجبات الصلاة، لأن جلسة بين السجدتين هي جلسة خفيفة للفصل بين السجدتين، هي جلسة عفوا ليست خفيفة، هي جلسة للفصل بين السجدتين، وتكون طولا وقصرا في السنة بحسب الركوع والسجود، والذكر فيها مسنون ولم يصح الأمر به. لذلك فإن قول ربي اغفر لي بين السجدتين سنة مطلقا، ولو جلس الإنسان من غير أن يقوله فإن صلاته صحيحة وليست من واجبات الصلاة. في عد الشيخ رحمه الله عنده إلى الآن ستة، وإذا أسقطنا ستة، نعم، وإذا أسقطنا هذا تصير خمسة. نعم إلى الآن، أقول إلى الآن ما زال السادس سيأتي. نعم. قال رحمه الله: والتشهد الأول. التشهد الأول هو الواجب السابع عند الشيخ والسادس على ما ذكرناه من واجبات اللسان. فالتشهد الأول واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء صلاته وأمر به في الجملة، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه فجبر الصلاة بالسهو، فدل ذلك على أنه من واجبات الصلاة. فأن يجلس الإنسان في التشهد الأوسط في الصلاة ذات التشهدين هذا من واجبات الصلاة، وهو الواجب السادس منها أو السابع إذا عددنا الجلوس بين أو ذكر الجلوس بين السجدتين. نعم. قال رحمه الله: وأما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكميل التشهد فإنها سنن المكملات، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جهر الإمام، فيشرع للمأموم الإنصات لقراءته، وكذلك لقنوته، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: بقية الأذكار التي تأتي في الصلاة والقراءة التي تكون بعد قراءة الفاتحة حيث يشرع القراءة بعد الفاتحة وتكميل التشهد بالتعوذ من أربع والدعاء ونحو ذلك، هذه كلها سنن مستحبة. في الاستعاذة من أربع خلاف، فإن بعض العلماء يعدها من الواجبات لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها، وأما الباقي فلا شك أنه من مستحبات الصلاة، لا شك أنه من مستحبات الصلاة وسننها ومكملاتها. يقول الشيخ رحمه الله: تكميلا لما يتعلق بعبودية اللسان، يقول: لا يوجد، وهذا ضابط جميل في الصلاة، يقول: فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا، لا يشرع في الصلاة سكوت أصلا، مقصوده بذلك لا يشرع سكوت مقصود لذاته، سكوت أصلي، أن يسكت الإنسان في موضع ويكون المشروع في ذلك في ذاك الموضع في الصلاة هو السكوت، هذا لا يوجد في الصلاة. وليس معنى قولهم لا يشرع سكوت في الصلاة أن المصلي يتقصد أن يملأ كل لحظات صلاته بالذكر، ليس هذا المقصود. وبعض الفقهاء لما ظن أن هذا المعنى هو المقصود قالوا إنه يشرع للإنسان إذا كان في تكبيرات الانتقال أن يطيل تكبيرة الانتقال من لحظة انتقاله من الركن إلى أن يصل إلى الركن الذي يليه. بماذا عللوا ذلك؟ قالوا: لأنه ليس في الصلاة سكوت. وهذا التعليل ليس صحيحا لأنه مخالف للسنة، فإن ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يمد التكبير هذا المد ويمططه هذا التمطيط، وإنما إذا شرع في الانتقال من الركن يكبر، فحيثما انتهى التكبير انتهى، ثم يستمر في بقية الانتقال ساكتا، لكن هذا السكوت ليس مشروعا أصالة، الانتقال شرع فيه التكبير، هذا السكوت سكوت عارض كونه فراغ من الذكر وينتقل إلى المحل الآخر، مثل السكتة التي تشرع عند الفراغ من القراءة، لما يفرغ من القراءة يسكت سكتة يرد بها النفس ثم يكبر بعد ذلك، فهي أيضا ليس سكوتا مقصودا. إذن لا يوجد سكوت مشروع قصدا في الصلاة، إنما يوجد سكوت، إما سكوت للحاجة إليه مثل السكوت الذي يكون بعد الفراغ من القراءة أو السكوت بعد الفراغ من التكبير عند الانتقال، أو سكوت المقصود منه الاشتغال بعبادة الركن كما هو في حال القيام في أثناء قراءة الإمام، فإن المشروع في ذاك الوقت هو السكوت، لكن لا للسكوت نفسه وإنما من أجل تحصيل الإنصات للإمام، لأن المشروع هو الإنصات ولا يحصل الإنصات إلا بسكوت، فصار السكوت ليس مقصودا لذاته وإنما شرع لكونه من ضرورة الإنصات لقراءة الإمام. نعم. نعم، القدر المجزئ من التشهد هو كل تشهد ورد في السنة يجزئ، ثم التكميل بعد ذلك بالصلاة الإبراهيم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الشيخ ركن تقدم، ركن قولي، وما عدا ذلك كله من السنة المستحبة عنده. نعم. وياك. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. إذن تنقل من واجبات اللسان اللي هي عند الشيخ رحمه الله خمسة وقلنا أنها أربعة، تنقل إلى من الأركان إلى الواجبات، تصير الأركان عند الشيخ خمسة والواجبات سبعة، على ما اخترناه تصير الأركان أربعة والواجبات تبقى سبعة، لأننا سنحذف الذكر بين السجدتين ونضع بدله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، فتصير الأركان القولية أربعة والواجبات القولية سبعة، وما عدا ذلك كلها سنن مكملات. نعم. قال رحمه الله: وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية فلا يحل أن يشغل بغيرها، ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة كالكلام عمدا، فإنه مبطل إجماعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من كلام الناس. فإن كان الكلام من جاهل الحكم أو جاهل الحال أو ناس، فالمشهور من المذهب إبطال الصلاة به، إلا إن نام فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته. وعلى الصحيح كلام المعذور غير مبطل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة، بل أخبره بالحكم فقط. وكذلك لما تكلم المسلمون حين سها فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة، بل تكلم هو وهم وبنوا جميعا على ما مضى. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق باللسان من الواجبات والأركان والمستحبات، بقي وذكر أنه لا يشرع السكوت في الصلاة، بقي طرف ثالث، إما أن يتكلم اللسان بذكر أو يسكت. عرفنا ما يتكلم به الإنسان في الصلاة من الذكر، وأن منه أربعة واجبة وسبعة أربعة أركانا وسبعة واجبة، والبقية سنن مكملات. السكوت قلنا لا يشرع إذا كان مقصودا لذاته، إنما يشرع للحاجة أو لتحقيق مقصد آخر هو الإنصات. بقي طرف ثالث، ما هو؟ الكلام بغير الذكر، لأنه إما أن يتكلم بذكر ولا يسكت ولا يتكلم بغير ذكر. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام على الطرفين كمل بالطرف الثالث، وهو حكم الكلام في الصلاة بغير ذكر. ما دام أن الصلاة إنما شرع فيها الكلام بالذكر، والمقصود والسكوت لم يشرع لذاته أصلا، فإن هذا يلزم منه أن يصون الإنسان صلاته عن الكلام بغير الذكر، والكلام بغير الذكر من مبطلات الصلاة على التفصيل الذي ذكره الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان كلامه في الصلاة عمدا فإنه مبطل للصلاة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن للصحابة أولا في الكلام في الصلاة، قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، وصار المشروع في الصلاة الكلام بالذكر فقط. لكن إذا تكلم الإنسان في صلاته فعندنا حالين: العامد وغير العامد. العامد صلاته باطلة إجماعا. غير العامد من هو الذي لم يتكلم عمدا؟ يقول الشيخ رحمه الله: هو الجاهل بالحكم أو الجاهل بالحال أو الناسي. الناسي معناه ناسي أنه في صلاة، أو تكلم بالصلاة نسيان فهو قائم في الصلاة ثم نسي أنه في الصلاة، فيقول لشخص: أعطني كذا، أو أغلق الباب، أو رد على الهاتف، أو نحو ذلك مما قد يحصل للإنسان وهو في صلاته. هذا الناسي. الجاهل بالحكم هو الذي لا يعلم أن الصلاة لا يجوز الكلام فيها، ويظن أنه يجوز له أن يتكلم ببعض حوائجه في الصلاة. وهذا كان موجود قديما، لا سيما لما كان الصحابة حديث عهد بالأمر بالسكوت، وللأسف الشديد لا يزال موجودا إلى اليوم في كثير من المسلمين، وما أكثر المصلين، ويكثر هذا بالخصوص في العجائز، في المسنات من المصليات كثير منهن تتكلم في الصلاة ولا تعلم أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة. ولا شك أن هذا قصور عظيم في تعلم الواجب من دين الله عز وجل، وقصور أيضا في التعليم من طرف من هو قريب منها ومحيط بها. هذا الجهل بالحكم، وأيضا الجهل بالحال، أن يجهل أنه في صلاة. كيف تتحقق هذه الصورة؟ يجهل أنه في صلاة. نعم تتحقق. لا، النسيان فرغنا منه، النسيان عرفناه، ويعلم أنه في صلاة ثم ينسى أنه في صلاة. يحصل أن الإنسان قد يكون قائما في الصلاة ثم مثلا يرن الهاتف فجأة، ونحن نعرف تعلق الناس اليوم بالهاتف، فيقول للوالد مثلا: أعطيني الهاتف، ينسى أنه في صلاة. هذا تحصل ممكن، لكن الجهل بالحال ليس ينسى، لا يعلم أصلا أنه في صلاة، هذا كيف يكون؟ نعم هذا يكون بالسهو كحديث ذي اليدين، معناها يسلم من الصلاة قبل تمامها، إذا خرج من الصلاة قبل تمامها هو شرعا لا يزال في صلاة، فإذا تكلم هنا تكلم وهو جاهل أنه في صلاة لأنه ظن أنه قد خرج من الصلاة، وفي الحقيقة هو سلم قبل أن تنتهي الصلاة وعليه أن يرجع إلى صلاته فيتمها. إذن إذا تكلم وهو ناس أو جاهل بالحكم أو جاهل بالحال فالصحيح كما يقول الشيخ رحمه الله هو أن الصلاة صحيحة ويتمها، وقد رأينا فيما سبق أن هذا متفرع عن قاعدة عامة في المبطلات في الصلاة. من يذكرها؟ نعم نرضي. نعم أحسنت، هو هذا قد رأينا سابقا الفرق بين ما كان من محظورات الصلاة ومبطلات العبادات من قبيل المنهيات ما كان من قبيل المأمورات. ما كان من باب المنهيات إذا ارتكبه الإنسان المفسدة وقعت لا سبيل إلى رفعها، فإذا فعله معذورا فعبادته صحيحة، مثل الذي يأكل أو يشربه صائم، والذي يأتي ببعض محظورات الحج جهلا ونسيانا، وكذلك الذي يأتي ببعض مبطلات الصلاة جهلا أو نسيانا. أما إذا كان من قبيل المأمورات فهذا لا تبرأ الذمة إلا بأن يأتي به. فإذا هذا حكم المتكلم في الصلاة عمدا أو لعذر، والعذر هو الجهل أو جهل الحال أو جهل الحكم أو النسيان، على الصحيح في الأدلة على ما قرره الشيخ رحمه الله. أما في المذهب عندهم فإنهم يعذرون المتكلم في الصلاة في صورتين، إن غلبه الكلام في حال القراءة أو نام فتكلم، يعني لا يجعلون النسيان والجهل عذرا في نفسه، وإنما يشترطون مع العذر شيئا آخر وهو أن يتكلم غلبة، أن يتكلم غلبة بأنه مثلا هو يريد أن يقرأ آية فيزل لسانه بكلمة أخرى، فمثلا يريد أن يقرأ قول الله تعالى وناديناه أي يا موسى، فيقول مثلا ناديناه أن يا مثلا يا عيسى، توجد في القرآن يا عيسى، نعم يا عيسى إني، توجد في القرآن يا عيسى، يقول مثلا ناديناه أن يا سليمان مثلا، وليس في القرآن آية يا سليمان، إذن يا سليمان ليس قرآنا إنما هو من كلام الناس، فإذا هو هنا تكلم بها غلبة أخطأ، فهذا عندهم عذر. وكذلك إن نام فغلبه الكلام، ربما بعض الناس إذا سجد أو في أثناء القيام في بعض الحالات من تعب شديد ينام نوما خفيفا لا ينقض الوضوء فيتكلم في أثناء النوم، في أثناء النوم ربما يقول لفلان أعطني كذا أو ذهبنا أو لم نذهب، هذا يحصل لبعض الناس من شدة التعب، فهو عندهم معذور لأنه في الأول تكلم غلبة ومن غير قصد فهو كالمكره، وفي هذا تكلم غلبة أيضا لأن النائم رفع عنه القلم، فيعذرونه في هاتين الصورتين. أما على الصحيح يقول الشيخ رحمه الله فإن الناسي إذا تكلم والجاهل مطلقا معذور، سواء كان مع ذلك عذر آخر كالغلبة أو لم يكن معها عذر، وبذلك يكون الشيخ رحمه الله انتظم ما يتعلق باللسان جميعا، كلاما بالذكر وسكوتا وكلاما بغير ذكر، أحكام ذلك كله يكون انتظمها في هذه الجملة التي قالها. قال رحمه الله وأما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنهما، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه، وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الأول كما ثبت به الحديث، والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول. نعم، إذا انتقل بعد الكلام على عبودية القلب واللسان إلى عبودية اليدين، فأيضا تتعلق بها عبوديات في مواطن مختلفة في الصلاة، شرع الشيخ رحمه الله في بيانها فيقول الذي يتعلق بها رفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها، في أماكنها يقصد ماذا؟ يقصد في الأماكن التي يشرع فيها رفع اليدين، رفع اليدين إلى حذو المنكبين في الأماكن التي يشرع فيها رفع اليدين، يعني ليس الرفع مطلقا، ولذلك يحتاج إلى أن يفصل ما هي الأماكن التي يرفع فيها الإنسان يديه إلى حذو المنكبين. الجواب يقول الشيخ رحمه الله هي ثلاثة مواطن: تكبير عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع منه. هذه المواطن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها من رواية أكثر من 30 صحابيا، فهي سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن أولئك 30 العشرة المبشرون رضي الله عنهم، العشرة المبشرون بالجنة. ويقول العلماء: لا توجد سنة اجتمع في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع العشرة إلا هذه السنة، فهي سنة جليلة عظيمة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة جميعا، ومعهم 20 آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان شأن الرفع في الصلاة شأنا جليلا، وكان من المسائل الكبيرة في الصلاة، وقد أفردها العلماء بالتصنيف. ولا توجد ربما مسألة من مسائل الصلاة كتبت فيها المؤلفات المفردة مثل هذه المسألة، لأن التكبير رفع اليدين في الصلاة من شعار الصلاة، ويشرع في مواطن متنوعة. خالف فيه بعض العلماء، فلما كان له شأن روية في السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه الكثيرة، عني العلماء بالرد على المخالف فيها وبيان ثبوت هذه السنة الجليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قيدها الشيخ رحمه الله يقول: في أماكنها، يعني ليس في كل موطن، هذه الأماكن بينها الشيخ رحمه الله، فقال إنها أولا 3: التكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. قال: وعلى الصحيح أيضا رفع اليدين عند القيام من الركعتين، فصارت مواطن التكبير 4، لكن 3 الأولى أوكد، لأن 3 الأولى رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير، ولم يخالف فيها إلا أهل الكوفة فقط، ورد عليهم علماء الحديث. الموضع الرابع اللي هو الرفع عند القيام من الركعتين، هذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول به وبعض العلماء لا يقول به، وعلماء الحديث أهل الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهم يقولون به، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام إلى الركعتين، إذا قام من الركعتين، يعني في العصر والظهر والعشاء والمغرب أيضا، في الصلاة ذات التشهدين إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وزاد بعض العلماء وهم الأقلون الرفع في السجود، لأنه روي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في السجود، وإسناده صحيح على ما بينه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، لكن من العلماء من يعله بالشذوذ، والأقلون هم من يقول به، لا سيما وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه وهو من أعرف الناس بالسنن وألزم الناس لها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في السجود. فصارت درجات الرفع في الصلاة باعتبار المخالف فيها كم درجة؟ 4، 3 ذكرتها لكن كان واحدة لابد أن نضيفها، هي 4. أوكد مواطن رفع اليدين تكبيرة الإحرام، ولا يخالف فيها إلا المبتدعة كالإباضية وبعض الطوائف، لا يخالفون، لا يخالف في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أحد من أئمة الإسلام المعتبرين، ولذلك كانت أوكد مواطن الرفع. ثم تليها الموطنين الآخرين لتصير 3، والرفع اللي هي الرفع من الركوع والرفع منه، وهذه لم يخالف فيها إلا علماء الكوفة الأحناف. أما بقية أمصار المسلمين شاما وعراقا وحجازا ويمنا وغير ذلك، مغربا وأندلسا، فكلهم يرفعون في الرفع الركوع في الرفع منه، ولذلك عني العلماء بالرد على أهل الكوفة في هذه المسألة. ثم تليها الدرجة 3، وهي إضافة التكبير، الموضع الرابع اللي هو الرفع من الركعتين، وهذه خالف فيها بعض العلماء، لم يقل بها مالك وغيره، لكن الصحيح زيادتها لأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مواطن الرفع الدائمة 4 في الصلاة. إذا مواطن الرفع الدائمة في الصلاة هذه الأربعة. الدرجة الرابعة قال بها طائفة من أهل العلم وهي الرفع في السجود. ومن قال بها من أهل العلم على لما صح عندهم الحديث قالوا إنه تشرع أحيانا، ولهذا عند هؤلاء الرفع في الصلاة على نوعين، دائم وغير دائم. أما على القول بأنه لا يشرع رفع اليدين في السجود فإن الرفع كله دائم في المواطن الأربعة المذكورة، وإذا رفع فإنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه، لأن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يرفع إلى فروع الأذنين، صح من حديث وائل بن حجر وغيره. ولذلك فالرفع إلى المنكبين سنة، والرفع إلى فروع الأذنين سنة، يرفع يديه وتكون أصابعه ممدودة مبسوطة، لا هي مضمومة ولا هي مفرجة. التفريج الأصابع عند الرفع ليس سنة، وضمها ضما أيضا ليس سنة، وإنما المشروع أن يترك أصابع اليدين على هيئتها ممدودة ليست مفرجة ولا مضمومة، يرفعها إلى حذو المنكبين تارة وإلى فروع الأذنين تارة أخرى. هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، وهي كما سمعتم سنة جليلة، وهي من زينة الصلاة، قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون. فليحرص الإنسان عليها على ما جاءت به السنة، يحرص الإنسان عليها على ما جاءت به السنة. وقد صرنا نرى بعض الناس اليوم يرفع إلى حذو بطنه لا إلى حذو أذنه كسلا، لا يرفع يديه رفعا صحيحا. هذه سنة جليلة وهي زينة الصلاة، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير، وهي مما يميز أهل الحديث عن غيرهم في الصلاة. فأنت إذا رفعت ترفع على الوجه المشروع، لا ترفع إلى رفعا إلى ما يصل بعض الناس إلى حذو البطن، يشير هكذا كأنه يروح بيديه في الصلاة، هذا خلاف السنة وهو كسل لا ينبغي. الإنسان يحسن صلاته ويرفع إلى الموضع الذي كان يرفع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المشروع في هذا الباب. ونقف عند هذا إن شاء الله، بقية المسائل نكملها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم زهير. أي. نعم، حكم من تكلم عمدا في الصلاة قبل أن يسجد للسهو بعد أن سلم ينبني على حكم السجود نفسه، وسيأتينا هذا في باب سجود السهو. إذا قلنا إن سجود السهو البعدي واجب، فإنه إذا تكلم عمدا أبطل صلاته لأن صلاته لم تتم. وإذا قلنا إنه سنة على ما سيأتي وهو الأقرب في الدليل، فإنه يصير سنة مؤكدة إذا تكلم في الصلاة لم يشرع له بعد ذلك السهو، لكنه أخطأ وأساء، صلاته صحيحة.